نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد له من مخالطة الناس واتخاذ بعضهم جليسا له، ولكن الناس متفاوتون في أخلاقهم وطباعهم، فمنهم الخير والفاضل الذي ينتفع بصحبته وصداقته ومجاورته ومشاورته، ومنهم الردي الناقص العقل الذي يتضرر بقربه وعشرته وصداقته، وجميع الاتصالات به ضرر وشر ونكد. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بني آدم واختلافهم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، رواه أبو داود والترمذي. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام، فاعلموا أن كثيرا من الناس إنما حصل له الضلال وجميع المفاسد بسبب خليله وقائله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي. فما من شيء أدل على شيء من الصاحب على صاحبه. وقديما قيل: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. Chers musulmans, tout homme dans cette vie a besoin de fréquenter des gens et de choisir certains comme compagnons ou camarades. Mais comme vous le savez, les gens sont très différents dans leur comportement et leurs habitudes. Il y a parmi eux l'excellent et le vertueux, celui dont la compagnie et l'amitié est profitable, ainsi que sa proximité et sa consultation. Et parmi les gens, il y a le détestable à la raison défectueuse, mais et celui dont on souffre de sa compagnie, son amitié et sa fréquentation. Tout contact avec lui n'est que malheur et catastrophe. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en décrivant les enfants d'Adam et leur comportement et leur grande différence, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah a créé Adam d'une poignée qu'il a prise de toutes les substances de la terre. C'est ainsi que les fils d'Adam se sont diversifiés proportionnellement à la terre. Il y a parmi eux le roux, le blond, le noir. Et il y a également le doux, le dur, le vilain et l'agréable, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Donc, chers frères et sœurs, sachez que beaucoup de gens ont été égarés et ont commis tous les délits à cause de leurs amis ou leurs camarades. Selon lui demande de pas vendre, ou bien au moins, il se dégage de lui une bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûle tes vêtements, soit il émane de lui une odeur désagréable, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Ayyuha al-Mu'minun. هذا الحديث العظيم يفيد أن الجليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم، فإنه إما أن يعلمك أمورا تنفعك في دينك، وإما أن يعلمك أمورا تنفعك في دنياك أو فيهما جميعا، أو يهدي لك نصيحة تنفعك مدة حياتك وبعد وفاتك، أو ينهاك عما فيه مضرة لك فأنت معه دائما في منفعة وربحك مضمون بإذن الله جل وعلا. فتجده إن رأى أنك مقصر في طاعة الله أرشدك فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها، ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله. فالإنسان أيها الإخوة الكرام مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري ومسلم. يعني أن بعضها يقود إلى الخير وبعضها يقود إلى الشر. شق le hadith que nous venons de citer, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, nous montre que la compagnie de l'homme pieux n'est que du bien et bénédiction, et que profit et gain. Car soit il t'apprend des choses utiles de ta religion, ou bien il t'apprend des choses utiles de la vie, ou bien il t'apprend les deux choses en même temps. Ou bien cet homme pieux t'offre un conseil qui te sera utile pour le restant de ta vie, et même après ta mort. Ou bien il te déconseille de faire une chose qui te nuirait. Donc tu es en sa compagnie entre de bonnes mains. S'il voit que tu négliges l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide et tu reviens vers Allah. Et il t'appelle vers le bon comportement par la parole et ses actes. Car l'homme, de sa nature, a une disposition à imiter son compagnon. Car les âmes et les habitudes sont des soldats regroupés. Junudun, mujannada, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les âmes sont des soldats regroupés. Celles d'entre elles qui se connaissent vivent en harmonie, et celles qui s'ignorent demeurent en discordance. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par cela que certaines âmes appellent au bien et certaines âmes appellent au mal. Ibadallah. أما مصاحبة الأشرار فهي السم الناقع والبلاء الواقع، فتجدهم يشجعون على فعل المعاصي والمنكرات ويرغبون فيها، ويفتحون لمن خالطهم وجالسهم أبواب الشرور، ويزينون لمجالسيهم أنواع المعاصي، ويذكرونهم بأمور الفساد. وإن هم أحدهم بتوبة وانزجار عن المعاصي حسنوا عنده تأجيل ذلك وطول الأمل، وأن ما أنت عليه أهون من غيره، وفي إمكانك التوبة والإنابة إذا كبرت في السن. وتأمل أيها الأخ المبارك في حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يجالس، وكيف سرى أثر جلسائه عليه في خاتمة أمره. نسأل الله تعالى حسن الختام. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة من رؤوس الكفر في زمانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله جل وعلا. فقال أبو جهل وقال عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فبقي على شركه عياذا بالله. تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Chers serviteurs d'Allah, quant au fait d'avoir des mauvaises personnes comme compagnons, cela est un poison mortel, car ils incitent et encouragent à commettre des péchés et des choses blâmables. Et ils ouvrent les portes du mal à ceux qui les fréquentent en leur embellissant les choses mauvaises et les péchés, et en leur rappelant la perversion. Et si l'un d'entre eux veut délaisser tout cela et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'incitent à repousser le repentir et lui disent qu'il a encore le temps et que ce qu'il fait comme chose blâmable et comme péché, d'autres font pire encore. Toi, tu fais peut-être telle ou telle chose, mais sache que d'autres personnes font des choses pires encore. Donc, il reste dans ses péchés. Et il pourra également se repentir quand il aura vieilli. À l'heure actuelle, il faut qu'il profite de sa jeunesse. Observez chaque musulman. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quel fut l'impact de ses camarades sur lui à la fin de sa vie. Les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, rapportent dans leur recueil authentique, selon Saïd ibn Musayyib, selon son père radiallahu anhu, Musayyib ibn Hazm, il nous dit que au moment où Abu Talib était à l'article de la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est venu et trouva chez lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à son oncle et lui dit: ô mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, c'est là un mot dont je serai témoin en ta faveur auprès d'Allah. Aussitôt, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya s'écrièrent: ô Abu Talib, vas-tu renier la foi de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire l'association avec Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de lui de prononcer la profession de foi en répétant les mêmes mots, et les deux autres lui répétèrent les mêmes propos. Et les dernières paroles de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, furent qu'il persistait dans la foi de Abd al-Muttalib en refusant de dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, dit alors: Wallah, je demanderai à Allah de te pardonner tant que cela ne me soit pas défendu. Allah subhanahu wa ta'ala fit alors descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset de sourate At-Tawbah où il dit: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, fussent-ils des parents, alors qu'il aurait apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala révéla au sujet de Abu Talib en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam: tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et il connaît mieux cependant les biens guidés. Ayyuhal ikhwatu al-kiram, انظروا الى مدى تاثير الجليس بجليسه واختاروا لانفسكم ولمن وليتم امره من اولادكم اهل التقى والصلاح وتجنبوا اهل الشهر والفساد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. رواه ابو داود والترمذي. وعن وعيدة الانصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك الا الامين، ولا امين الا من يخشى الله تعالى ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في امرك الا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رضي الله عنه. واياكم ايها الاخوه الكرام واصدقاء السوء، فانهم يخونون من رافقهم ويفسدون من صادقهم. فالاصدقاء اثنان: صديق محافظ عليك عند البلاء فلا يتركك ابدا، وصديق لك في الرخاء فقط، فاذا جاء البلاء هرب منك. وقال الشاعر: فما اكثر الاخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. شفر سفر. L'impact que peut avoir les mauvaises fréquentations, le fait de mourir mécréant comme Abu Talib, ayyadan billah. Donc choisissez pour vous-même et pour vos enfants des compagnons pieux et vertueux, et évitez les gens du mal et de la perversion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne prends comme compagnon qu'un croyant et que ne mange ta nourriture qu'un pieux, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Omar ibn Khattab, le chef des croyants, exhorta un jour un homme et lui dit, ne parle pas de ce qui te concerne pas, éloigne-toi de ton ennemi et garde-toi de ton ami, sauf celui qui est digne de confiance. Et nul n'est digne de confiance si ce n'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéit. Il lui dit ensuite, n'accompagne pas le libertin car il t'enseignera son libertinage et ne lui confie pas non plus ton secret. Et dans les affaires, ne consulte que ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، قد حذرنا الله جل وعلا من مجالسة أهل السوء ونهانا عن الجلوس في مجالسهم التي تنتهك فيها الحرمات. قال الله سبحانه وتعالى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال جل جلاله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أخرج أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رجلا كان اسمه أبو نعيم وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام. فقالت قريش سبأ صبأ أبو معيط لتجنن، لأنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليه. وقدم خليله من الشام ليلة، فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت له امرأته: أشد مما كان أمرا. فقال: وما فعل خليل أبو معيط؟ فقالت له امرأته: صبأ أبو معيط. فبات خليله ليلة سوء. فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه سلم عليه، فلم يرد عليه التحية. فقال له أبو معيط: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال له خليله: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أوقد فعلتها قريش؟ قال: نعم. قال أبو معيط: فما يبرأ صدورهم إلا أني فعلت، يعني أذيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له خليله: نأتيه في مجلسه وتبصق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من شتم، ففعل. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البساق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: أخرج معنا لمقاتلة محمد. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، هو أسرع من الجمال، فلو كانت الهزيمة طرت عليه. فخرج معه، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش وقدم إليه. فقال أبو معيط للنبي صلى الله عليه وسلم: تقتلني بين هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بما بسطت في وجهي فأنزل الله في أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. شاهدوا الله سبحانه وتعالى Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Abu Nu'aym rapporte dans son livre Al-Tala'il, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit: il y avait un homme à la Mecque qui s'appelait Abu Mu'ayt. Et cet homme était associateur, mais il s'asseyait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans lui nuire et il écoutait son discours, car il était un homme doux. Et le reste des gens de Quraysh, lorsqu'ils s'asseyaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui nuisaient. Et Abu Mu'ayt avait un ami intime qui s'était absenté pendant un moment et avait voyagé vers la région de Sham. Les gens de Quraysh dirent: Abu Mu'ayt est devenu fou du fait qu'il s'assoit avec Mohammed. Son ami revint du Sham pendant une nuit et il demanda à sa femme: qu'est devenu Mohammed? Sa femme lui dit: il est pire encore qu'avant. Et il dit alors: qu'est devenu mon ami Abu Mu'ayt? Sa femme lui dit: il est devenu fou. Son ami passa une très mauvaise nuit. Puis le lendemain matin, il rencontra Abu Mu'ayt qui le salua et son ami ne lui rendit pas sa salutation. Abu Mu'ayt lui dit: qu'as-tu à ne pas me rendre la salutation? Il lui dit: comment puis-je te rendre la salutation alors que tu es devenu fou, tu t'assois avec Mohammed? Abu Mu'ayt dit alors: est-ce que les gens de Quraysh pensent la même chose que toi? Il lui dit: oui. Abu Mu'ayt dit alors: ils ne seront pas calmés Ses amis sortirent pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il refusa de sortir, et ils lui dirent: sors avec nous. Il dit alors: cet homme, c'est-à-dire Mohammed, m'a promis, s'il me trouvait hors des montagnes de la Mecque, qu'il me tuerait. Ils lui dirent alors: tu as un chameau brun qui est plus rapide que tous les autres. Même si nous perdons, tu pourras prendre la fuite sur ce chameau. Puis il sortit donc avec ses compagnons, et Allah subhanahu wa ta'ala vaincut les associateurs pendant cette bataille, et son chameau s'embourba et ne put avancer. Abu Mu'ayyad fut amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les 70 prisonniers de Quraysh. Abu Mu'ayyad dit alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam: suis-je le seul que tu vas tuer parmi ces gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: oui, pour le fait que tu m'as craché au visage. Et Allah fit alors descendre au sujet de Abu Mu'ayyad le verset de sourate Al-Furqan: le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il ne soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Asallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم أذهب همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وفقنا لصيام رمضان، اللهم وفقنا لصيام رمضان، اللهم وفقنا للصيام والقيام وطاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.